أحسن الله إليكم. يقول هل يكفر من ينتسب إلى العلمانية؟ ما ندري والله، هذه كلمة العلمانية مجملة تحتاج إلى تعديد، لكن إن كانت العلمانية إنه كما يفسرها بعضهم فصل الدين عن الدولة وإخراج وقصر الدين على يعني العبادة التي بين العبد وربه، وأن الدين ما له علاقة بالتجارة والبيع والشراء والسياسة والإدارة وكذا، ما له علاقة، فلا شك أنه يكفر إذا كان، لأن دين الإسلام حاكم على كل هذه التصرفات. يجب أن تكون السياسة مبنية على دين الله، والاقتصاد التعامل أخذ المال وصرف المال يجب أن يحكم فيه دين الإسلام. فمن يقول إن الإسلام ما له علاقة، إن الإسلام هو دين بين العبد وربه ولا علاقة له، فمعنى هذا إن الناس أحرار يبيعون كيف شاءوا ويشترون ويكسبون المال مما شاءوا، يعني بربا بطرق أخرى باحتيال، ويصرفونه كما يشاءون. نعم.